أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أبو عبيدة بن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح ابن هلال بن أهيب بن ضبة ابن الحارث بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان القرشي الفهري المكي أحد السابقين الأولين، ومن عزم الصديق على توليته الخلافة وأشار به يوم السقيفة لكمال أهليته عند أبي بكر، يجتمع في النسب هو والنبي صلى الله عليه وسلم في فهر، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وسماه أمين الأمة، ومناقبه شهيرة جمة، روى أحاديث معدودة وغزى غزوات مشهودة، حدث عنه العرباض بن سارية وجابر بن عبد الله وأبو أمامة الباهلي وسمرة بن جندب وأسلم مولى عمر وعبد الرحمن بن غنم وآخرون، له في صحيح مسلم حديث واحد، وله في جامع أبي عيسى حديث، وفي مسند بقي له 15 حديثا. الرواية عنه. أخبرنا أبو المعالي محمد بن عبد السلام التميمي قراءة عليه في سنة 94، أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد البزاز، أنبأنا تميم بن أبي سعيد أبو القاسم المعري في رجب سنة 29 بهراه، أنبأنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن، أنبأنا أبو عمرو بن حمدان، أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي، حدثنا عبد الله بن معاوية القرشي، حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن سراقة، عن أبي عبيدة بن الجراح، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني أنذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال: أو خير. أخرجه الترمذي عن عبد الله الجمحي فوافقناه بعلو، وقال: وفي الباب عن عبد الله بن بسر وغيره. وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه. قال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر أنه وصف أبا عبيدة فقال: كان رجلا نحيفا معروق الوجه، خفيف اللحية، طوالا أحنى، أثرم الثنيتين. مكتوب في الهامش: الرجل الأحنى، فيه انعطاف الكاهل نحو الصدر مع انحناء من الكبر، والأثرم مكسور الأسنان. انتهى الهامش. وأخبرنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن صالح عن يزيد بن الرومان قال: انطلق ابن مضعون وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجراح حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائعه، فأسلموا في ساعة واحدة، وذلك قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. انتهى. وقد شهد أبو عبيدة بدرا فقتل يومئذ أباه، وأبلى يوم أحد بلاء حسنا، ونزع يومئذ الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربة أصابته، فانقلعت ثنيتاه، فحسن ثغره بذهابهما، حتى قيل: ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. وقال أبو بكر الصديق وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقيفة بني ساعدة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر وأبا عبيدة. قال الزبير بن بكار: قد انقرض نسل أبي عبيدة وولد إخوته جميعا، وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة. قاله ابن إسحاق والواقدي: قلت: إن كان هاجر إليها فإنه لم يطل بها اللبث. وكان أبو عبيدة معدودا في من جمع القرآن العظيم. قال أبو موسى بن عقبة في مغازيه: غزوة عمرو بن العاص هي غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام، فخاف عمرو من جانبه ذلك، فاستمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدب أبا بكر وعمر في سرات من المهاجرين، فأمر نبي الله عليهم أبا عبيدة، فلما قدموا على عمرو بن العاص قال: أنا أميركم. قال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك، وأميرنا أبو عبيدة. فقال عمرو: إنما أنتم مدد أمددت بكم. فلما رأى ذلك أبو عبيدة بن الجراح، وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة متبعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، فسلم الإمارة لعمرو. انتهى. وثبت من وجوه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه وغيره إجازة قالوا: أخبرنا حنبل بن عبد الله، أنبأنا هبة الله بن محمد، أنبأنا أبو علي بن المذهب، أخبرنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا: لما بلغ عمر بن الخطاب سرغ، مكتوب في الهامش سرغ بالغين المعجمة والعين المهملة لغة فيه، وهو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك، وقال مالك بن أنس: هي قرية بوادي تبوك. وهناك لقي عمر بن الخطاب من أخبره بطاعون عمواس. انتهى الهامش. لما بلغ عمر بن الخطاب سرغ، حدث أن بالشام وباء شديدا، فقال: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن سألني الله عز وجل لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال: فأنكر القوم ذلك وقالوا: ما بال علياء قريش، يعنون بني فهل. ثم قال: وإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة أستخلف معاذ بن جبل، فإن سألني ربي قلت: إني سمعت نبيك يقول: إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة. مكتوب في الهامش، والرتوة بفتح الراء وسكون التاء وفتح الواو، رمية سهم، وقيل مد البصر. انتهى الهامش. وروى حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عمرو بن العاص قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قيل: من الرجال. قال أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: ثم أبو عبيدة بن الجراح. كذا يرويه حماد، وخالفه جماعة. فرووه عن الجريري عن عبد الله قال: سألت عائشة أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر، ثم عمر، ثم أبو عبيدة بن الجراح. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المعدل، أنبأنا عبد الله بن أحمد الفقيه، أنبأنا محمد بن عبد الباقي، أنبأنا أبو الفضل بن خيرون، أنبأنا أحمد بن محمد بن غالب بقراءته على أبي العباس بن حمدان: حدثكم محمد بن أيوب. أنبأنا أبو الوليد أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق: سمعت صلة بن زفر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أبعث إليكم رجلا أمينا. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث أبا عبيدة بن الجراح، اتفق عليه من حديث شعبة، واتفق من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أخبرنا أحمد بن محمد المعلم، أنبأنا أبو القاسم بن رواحة، أنبأنا أبو طاهر الحافظ، أنبأنا أحمد بن علي الصوفي وأبو غالب الباقلاني وجماعة قالوا: أنبأنا أبو القاسم بن بشران، أنبأنا أبو محمد الفاكهي بمكة، حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، حدثنا عبد الوهاب بن عيسى الواسطي، أنبأنا يحيى بن أبي زكريا، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: كنت في الجيش الذي مع خالد الذين أمد بهم أبا عبيدة، وهو محاصر دمشق، فلما قدمنا عليهم قال لخالد: تقدم فصلي، فأنت أحق بالإمامة لأنك جئت تمدني. فقال خالد: ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. انتهى. أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أسقف نجران العاقب والسيد، فقال: ابعث معنا أمينا حق أمين. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس، فقال: قم يا أبا عبيدة، فأرسله معهم. انتهى. قال: وحدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه. الترقفي في جزئه حدثنا أبو المغيرة، مكتوب في الهامش: الترقفي نسبة إلى ترقف من أعمال واسط، واسمه عبد الله بن عبد الله الترقفي، وثقه السراج والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو من رجال التهذيب. انتهى الهامش. الترقفي في جزئه حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمرو حدثنا أبو حسبة مسلم بن أكيس مولى ابن كريز عن أبي عبيدة قال: ذكر لي من دخل عليه فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا أبا عبيدة؟ قال: يبكيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما يفتح الله على المسلمين، حتى ذكر الشام، فقال: إن نسأ الله في أجلك فحسبك من الخدم ثلاثة: خادم يخدمك، وخادم يسافر معك، وخادم يخدم أهلك، وحسبك من الدواب ثلاثة: دابة لرحلك، ودابة لثقلك، ودابة لغلامك. ثم ها أنا ذا أنظر إلى بيتي قد امتلأ رقيقا، وإلى مربطي قد امتلأ خيلا، فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها؟ وقد أوصانا: إن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل الحال التي فارقتكم عليها. حديث غريب، رواه أيضا أحمد في مسنده عن أبي المغيرة. وكيع بن الجراح حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا لو شئت لأخذت عليه بعض خلقه إلا أبا عبيدة. انتهى. هذا مرسل. وكان أبو عبيدة موصوفا بحسن الخلق وبالحلم الزائد والتواضع. قال محمد بن سعد: حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: عمر لجلسائه: تمنوا فتمنوا. فقال عمر: لكني أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. وقال ابن أبي شيبة قال ابن علية عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أصحابي أحد إلا لو شئت أخذت عليه إلا أبا عبيدة. انتهى. وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال ابن مسعود: أخلائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. انتهى. خالفه غيره في الجعديات أنبأنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكره. قال خليفة بن خياط: وقد كان أبو بكر ولا أبا عبيدة بيت المال. قلت: والقائل الإمام الذهبي يعني أموال المسلمين، فلم يكن بعد عمل بيت المال، فأول من اتخذه عمر. قال خليفة: ثم وجهه أبو بكر إلى الشام سنة 13 أميرا، وفيها استخلف عمر، فعزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة. قال القاسم بن يزيد: حدثنا سفيان عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة أن عمر لقي أبا عبيدة فصافحه وقبل يده وتنحيا يبكيان. وقال ابن المبارك في الجهاد له عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: بلغ عمر أن أبا عبيدة حصر بالشام ونال منه العدو، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا، وإنه لا يغلب عسر يسرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الآية. قال: فكتب إليه أبو عبيدة: أما بعد، فإن الله يقول: أنما الحياة الدنيا لعب وله، إلى قوله: متاع الغرور. قال: فخرج عمر بكتابه فقرأه على المنبر فقال: يا أهل المدينة، إنما يعرض بكم أبو عبيدة أو بي، ارغبوا في الجهاد. انتهى. ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد عن أبيه قال: بلغني أن معاذا سمع رجلا يقول: لو كان خالد بن الوليد ما كان بالناس ذوك، وذلك في حصر أبي عبيدة. فقال معاذ: فإلى أبي عبيدة تضطر المعجزة لا أبا لك، والله إنه لخير من بقي على الأرض. مكتوب في الهامش: الدوك الاختلاط، يقال وقع الناس في دوكة أو دوكة، أي وقعوا في اختلاط من أمرهم وخصومة وشر. انتهى الهامش. رواه البخاري في تاريخه وابن سعد. وفي الزهد لابن المبارك: حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قدم عمر الشام فتلقاه الأمراء والعظماء، فقال: أين أخي أبو عبيدة؟ قالوا: يأتيك الآن. قال: فجاء على ناقة مخطومة بحبل، فسلم عليه، ثم قال للناس: انصرفوا عنا. فسار معه حتى أتى منزله، فنزل عليه، فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله. فقال له عمر: لو اتخذت متاعا أو قال شيئا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا سيبلغنا المقيل. ابن وهب: حدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر حين قدم الشام قال لأبي عبيدة: اذهب بنا إلى منزلك. قال: وما تصنع عندي؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي. قال: فدخل فلم ير شيئا. قال: أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدا وصحفة وشنا، وأنت أمير، أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات، فبكى عمر. فقال له أبو عبيدة: قد قلت لك إنك ستعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين، يكفيك ما يبلغك المقيل. قال عمر: غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. أخرجه أبو داود في سننه من طريق ابن الأعرابي. وهذا والله هو الزهد الخالص، لا زهد من كان فقيرا معدما. معن بن عيسى عن مالك أن عمر أرسل إلى أبي عبيدة بأربعة آلاف أو بأربعمائة دينار، وقال للرسول: انظر ما يصنع بها. قال: فقسمها أبو عبيدة، ثم أرسل إلى معاذ بمثلها، قال: فقسمها، إلا شيئا قالت له امرأته نحتاج إليه. فلما أخبر الرسول عمر قال: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. انتهى. الفسوي: حدثنا أبو اليمان عن جرير بن عثمان عن أبي الحسن عمران بن نمران أن أبا عبيدة كان يسير في العسكر فيقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. وقال ثابت البناني: قال أبو عبيدة: يا أيها الناس، إن امرؤ من قريش، وما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مسلاخه. انتهى. معمر عن قتادة قال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني كنت كبشا، فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي. وقال عمران بن حصين: وددت أني رماد تسفين الريح. شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في الطاعون: إنه قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها، فعجل إلي. فلما قرأ الكتاب قال: عرفت حاجة أمير المؤمنين، إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق، فكتب: إني قد عرفت حاجتك، فحللني من عزيمتك، فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم. فلما قرأ عمر الكتاب بكى. فقيل له: مات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد. قال: فتوفي أبو عبيدة وانكشف الطاعون. قال أبو الموجه محمد بن عمرو المروزي: زعموا أن أبا عبيدة كان في 36,000 من الجند، فلم يبق منهم إلا 6,000 رجل. أخبرنا محمد بن عبد السلام عن أبي روح أنبأنا أبو سعد أنبأنا ابن حمدان أنبأنا أبو يعلى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن ابن أبي سيف المخزومي عن الوليد بن عبد الرحمن شامي فقيه عن عياض بن غطيف قال: دخلت على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه، وامرأته تحيفة جالسة عند رأسه، وهو مقبل بوجهه على الجدار، فقلت: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: بات بأجر. فقلت: إني والله ما بت بأجر. فكأن القوم ساءهم. فقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: إنا لم يعجبنا ما قلت، فكيف نسألك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على عياله أو عاد مريضا أو ماز أذن فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة. انتهى. أنبأنا جماعة قالوا: أنبأنا ابن طبرزد، أنبأنا ابن الحصين، أنبأنا ابن غيلان، أنبأنا أبو بكر الشافعي، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثنا محمد بن أبان الواسطي، حدثني جرير بن حازم، حدثني بشار بن أبي سيف، حدثني الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال: مرض أبو عبيدة فدخلنا عليه نعوده، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة ما لم يخرقها. انتهى. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة غير مرة، منها المرة التي جاع فيها عسكره وكانوا 300، فألقى لهم البحر الحوت الذي يقال له العنبر، فقال أبو عبيدة: ميته. ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله، فكلوا. وذكر الحديث، وهو في الصحيحين، مكتوب في الهامش، أخرجه مالك في الموطأ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وأحمد، والبخاري في الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروب، بلفظ: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلنا: وما يغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، أي مثل الجبل الصغير، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. انتهى الهامش. ولما تفرغ الصديق من حرب أهل الردة وحرب مسيلمة الكذاب، جهز أمراء الأجناد لفتح الشام، فبعث أبا عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، فتمت وقعة أجنادين بقرب الرملة، ونصر الله المؤمنين، فجاءت البشرى والصديق في مرض الموت، ثم كانت وقعة فحل ووقعة مرج الصفر، وكان قد سير أبو بكر خالدا لغزو العراق، ثم بعث إليه لينجد من بالشام، فقطع المفاوز على برية السماوة، فأمره الصديق على الأمراء كلهم، وحاصروا دمشق، وتوفي أبو بكر، فبادر عمر بعزل خالد، واستعمل على الكل أبا عبيدة، فجاءه التقليد، أي جاء الكتاب الذي فيه تعيين أبي عبيدة، فجاءه التقليد فكتمه مدة، وكل هذا من دينه ولينه وحلمه، فكان فتح دمشق على يده، فعند ذلك أظهر التقليد ليعقد الصلح للروم، ففتحوا له باب الجابية صلحا، وإذا بخالد قد افتتح البلد عنوة من الباب الشرقي، فأمضى لهم أبو عبيدة الصلح. فعن المغيرة أن أبا عبيدة صالحهم على أنصاف كنائسهم ومنازلهم، ثم كان أبو عبيدة رأس الإسلام يوم وقعة اليرموك التي استأصل الله فيها جيوش الروم وقتل منهم خلق عظيم. روى ابن المبارك في الزهد له قال: أنبأنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم عن حديث الحارث بن عميرة قال: أخذ بيدي معاذ بن جبل فأرسله إلى أبي عبيدة فسأله كيف هو وقد طعنا، فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت في كفه فتكاثر شأنها في نفس الحارث وفرق منها حين رآها، أي أفزعه منظرها، فأقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن له مكانها حمر النعم، أي لأنها في سبيل الله. وعن الأسود عن عروة أن وجع عمواس كان معافا منه أبو عبيدة وأهله، فقال اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة، قال فخرجت بأبي عبيدة في خنصره بثرة، فجعل ينظر إليها، فقيل له إنها ليست بشيء، فقال أرجو أن يبارك الله فيها، فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرا، وذلك من رضاه بقضاء الله وقدره رضي الله عنه. الوليد بن مسلم حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن صالح بن أبي المخارق قال انطلق أبو عبيدة من الجابية إلى بيت المقدس للصلاة، فاستخلف على الناس معاذ بن جبل. قال الوليد فحدثني من سمع عروة بن رويم قال فأدركه أجله بفحل، فتوفي بها بقرب بيسان. انتهى. طاعون عمواس منسوب إلى قرية عمواس، وهي بين الرملة وبين بيت المقدس. وأما الأصمعي فقال هو من قولهم زمن الطاعون عم وآسى. قال أبو حفص الفلاس توفي أبو عبيدة في سنة 18 وله 58 سنة، وكان يخضب بالحناء والكتم، وكان له عقيصتان، وقال كذلك في وفاته جماعة. وانفرد ابن عائذ عن أبي مسهر أنه قرأ في كتاب يزيد بن عبيدة أن أبا عبيدة توفي سنة 17 رضي الله عنه. انتهى. مكتوب في الهامش الكتم نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة القرشي التيمي المكي أبو محمد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، له عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله في مسند بقي بن مخلد بالمكرر 38 حديثا، له حديثان متفق عليهما، وانفرد له البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة أحاديث. حدث عنه بنوه يحيى وموسى وعيسى والسائب بن يزيد ومالك بن أوس بن الحدثان وأبو عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم ومالك بن أبي عامر الأصبحي والأحنف بن قيس التميمي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخرون. قال أبو عبد الله بن منده كان رجلا آدم كثير الشعر، ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، حسن الوجه، إذا مشى أسرع ولا يغير شعره. وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد العزيز بن عمران حدثني إسحاق بن يحيى حدثني موسى بن طلحة قال كان أبي أبيض يضرب إلى الحمرة مربوعة، إلى القصر هو أقرب، رحب الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم القدمين، إذا التفت التفت جميعا. انتهى. قال الإمام الذهبي كان ممن سبق إلى الإسلام وأوذي في الله ثم هاجر، فاتفق أنه غاب عن وقعة بدر في تجارة له بالشام وتألم لغيبته، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. قال أبو القاسم بن عساكر الحافظ في ترجمته كان مع عمر لما قدم الجابية وجعله على المهاجرين، وقال غيره كانت يده شلاء مما وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الصلت بن دينار عن أبي نضرة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. انتهى. أخبرنيه الأبرقوهي أنبأنا ابن أبي الجود أنبأنا ابن الطلابة أنبأنا عبد العزيز الأنماطي أنبأنا أبو طاهر المخلص حدثنا البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا مكي حدثنا الصلت

ويوم خيبر طلحة الجود، إسناده لين. قال مجالد عن الشعبي عن قبيصة بن جابر قال: صحبت طلحة فما رأيت أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه. أبو إسماعيل الترمذي: حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان ابن عيسى ابن موسى، حدثني أبي عن جدي عن موسى عن أبيه أنه أتاه مال من حضرموت 700,000، فبات ليلته يتململ، فقالت له زوجته: ما لك؟ قال: تفكرت منذ الليلة، فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ قالت: فأين أنت عن بعض أخلائك؟ فإذا أصبحت فادع بجفان وقصاع فقسمه. فقال لها: رحمك الله، إنك موفقة بنت موفق، وهي أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنه. فلما أصبح دعا بجفان فقسمها بين المهاجرين والأنصار، فبعث إلى علي منها بجفنة، فقالت له زوجته: أبا محمد، أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قال: فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك ما بقي؟ قالت: فكانت صرة فيها نحو 1,000 درهم. أخبرنا المسلم بن علان وجماعة كتابة قالوا: أنبأنا عمر بن محمد، أنبأنا هبة الله بن الحصين، أنبأنا ابن غيلان، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا محمد بن يعلى، حدثنا الحسن بن دينار عن علي بن زيد قال: جاء أعرابي إلى طلحة يسأله، فتقرب إليه برحم، فقال، أي قال طلحة: إن هذه لرحم ما سألني بها أحد قبلك، إن لي أرضا قد أعطاني بها عثمان 300,000، فاقبضها، وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن. فقال، أي فقال الرجل السائل: الثمن. فأعطاه، أي فأعطاه طلحة الثمن. الكديمي حدثنا الأصمعي حدثنا ابن عمران قاضي المدينة أن طلحة فدى 10 من أسارى بدر بماله، وسئل مرة برحم فقال: قد بعت لي حائطا 700,000. هامش من القارئ: لعل المراد بسؤاله بالرحم هو أن يقول له السائل: أنشدك الله والرحم، على قياس قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. انتهى الهامش. وسئل مرة برحم فقال، أي فقال طلحة: قد بعت لي حائطا 700,000 وأنا فيه بالخيار، فإن شئت خذه وإن شئت ثمنه. إسناده منقطع مع ضعف الكديمي. قال ابن سعد: أنبأنا سعيد بن منصور حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة وأم إسحاق بنتي طلحة قالتا: جرح أبونا يوم أحد 24 جراحة، وقع منها في رأسه شجة مربعة، وقطع نساه يعني العرق، وشلت إصبعه، وكان سائر الجراح في جسده، وغلبه الغشي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيته مشجوج في وجهه قد علاه الغشي، وطلحة محتمله يرجع به القهقرى، كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب. انتهى. ابن عيينة عن طلحة بن يحيى: حدثتني جدتي سعدة بنت عوف المرية قالت: دخلت على طلحة يوما وهو خاثر، أي ثقيل غير نشيط، فقلت: ما لك؟ لعل رابك من أهلك شيء. قال: لا والله، ونعم حليلة المسلم أنت، ولكن مال عندي قد غمني. فقلت: ما يغمك؟ عليك بقومك. قال: يا غلام، ادع لي قومي. فقسمه فيهم. فسألت الخازن: كم أعطى؟ قال: 400,000. انتهى. هشام وعوف عن الحسن البصري أن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له 700,000، فبات أرقا من مخافة ذلك المال حتى أصبح ففرقه. محمد بن سعد حدثني محمد بن عمر حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كان طلحة يغل بالعراق 400,000، ويغل بالسراه 10,000 دينار أو أقل أو أكثر، وبالأعراض له غلات. مكتوب في الهامش: أعراض المدينة، وهي قراها التي في أوديتها. وقال شمر: أعراض المدينة بطون سوادها حيث الزروع والنخل، وقال غيره كل واد فيه شجر فهو عرض بكسر أوله وسكون ثانيه وآخره ضاد معجمة، انتهى الهامش. وكان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه وقضى دينه، ولقد كان يرسل إلى عائشة إذا جاءت غلته كل سنة ب10,000، ولقد قضى عن فلان التيمي 30,000. قال الزبير بن بكار حدثني عثمان بن عبد الرحمن أن طلحة بن عبيد الله قضى عن عبيد الله بن معمر وعبد الله بن عامر بن كريز 80,000 درهم. قال الحميدي حدثنا ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار أخبرني مولا لطلحة قال كانت غلة طلحة كل يوم 1,000 واف، انتهى. قال الواقدي حدثنا إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة أن معاوية سأله كم ترك أبو محمد من العين، قال ترك 2,000 درهم و200,000 درهم ومن الذهب 200,000 دينار. فقال معاوية عاش حميدا سخيا شريفا وقتل فقيدا رحمه الله، انتهى. وأنشد الرياشي لرجل من قريش أيا سائلي عن خيار العباد، صادفت ذا العلم والخبرة، خيار العباد جميعا قريش، وخير قريش ذو الهجرة، وخير ذوي الهجرة السابقون 80 وحدهم نصرة، علي وعثمان ثم الزبير وطلحة واثنان من زهرة، وبران قد جاورا أحمدا وجاور قبرهما قبره، فمن كان بعدهم فاخرا فلا يذكرا بعدهم فخرا. يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن مصعب أخبرني موسى بن عقبة سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال لما خرج طلحة والزبير وعائشة للطلب بدم عثمان عرجوا عن منصرفهم بذات عرق، فاستصغروا عروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن فردوهما. قال ورأيت طلحة وأحب المجالس إليه أخلاها وهو ضارب بلحيته على زوره، فقلت يا أبا محمد إني أراك وأحب المجالس إليك أخلاها، إن كنت تكره هذا الأمر فدعه. فقال يا علقمة لا تلمني، كنا أمس يدا واحدة على من سوانا، فأصبحنا اليوم جبلين من حديد يزحف أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني شيء في أمر عثمان مما لا أرى كفارته إلا سفك دمي وطلب دمه، انتهى. قلت والقائل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الذي كان منه في حق عثمان تمغفل وتأليب، فعله باجتهاد ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان رضي الله عنه، فندم على ترك نصرته رضي الله عنهما. وكان طلحة أول من بايع عليا، أرهقه قتلة عثمان وأحضروه حتى بايع، انتهى. قال البخاري حدثنا موسى بن عيان حدثنا أبو عوانة عن حسين في حديث عمرو بن جاوان قال التقى القوم يوم الجمل فقام كعب بن سور معه المصحف فنشره بين الفريقين وناشدهم الله والإسلام في دمائهم فما زال حتى قتل، وكان طلحة من أول قتيل، وذهب الزبير ليلحق ببنيه فقتل. يحيى القطان عن عوف حدثني أبو رجاء قال رأيت طلحة على دابته وهو يقول أيها الناس أنصتوا، فجعلوا يركبونه ولا ينصتون، فقال أف فراش النار وذباب طمع. قال ابن سعد أخبرني من سمع إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال قال طلحة إنا داهنا في أمر عثمان فلا نجد اليوم أمثل من أن نبذل دماءنا فيه، اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى، انتهى. وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في ركبته فما زال ينسح حتى مات، رواه جماعة عنه. ولفظ عبد الحميد بن صالح عنه هذا أعان على عثمان ولا أطلب بثأري بعد اليوم. قلت والقائل الإمام الذهبي قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علي. قال خليفة بن خياط حدثنا من سمع جويرية بن أسماء عن يحيى بن سعيد عن عمه أن مروان رمى طلحة بسهم فقتله ثم التفت إلى أبان فقال قد كفيناك بعض قتلة أبيك. انتهى. هشيم عن مجالد عن الشعبي قال: رأى علي طلحة في واد ملقى، فنزل فمسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي أبا محمد، بأن أراك مجدلا في الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري. قال الأصمعي: معناه سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي. انتهى. عبد الله بن إدريس عن ليث عن طلحة بن المصرف أن عليا انتهى إلى طلحة وقد مات، فنزل عن دابته وأجلسه ومسح الغبار عن وجهه ولحيته وهو يترحم عليه وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. انتهى. وهو مرسل. وروى زيد بن أبي أنيسة عن محمد بن عبد الله من الأنصار عن أبيه أن عليا قال: بشروا قاتل طلحة بالنار. أخبرنا ابن أبي عصرون عن أبي روح أنبأنا تميم حدثنا أبو سعد أنبأنا ابن حمدان أنبأنا أبو يعلى حدثنا عمرو الناقد حدثنا الخضر بن محمد الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن مالك بن أبي عامر قال: جاء رجل إلى طلحة فقال: أرأيتك هذا اليماني هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، يعني أبا هريرة، نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم. قال: أي قال طلحة: أما أن قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فلا أشك، وسأخبرك. إنا كنا أهل بيوت، وكنا إنما نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية، وكان مسكينا لا مال له، إنما هو على باب رسول الله، فلا أشك أنه قد سمع ما لم نسمع. وهل تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ انتهى. وروى مجالد عن الشعبي عن جابر أنه سمع عمر يقول لطلحة: ما لي أراك شعثت واغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله أنما بك إمارة ابن عمك، يعني أبا بكر. قال: معاذ الله، إني سمعته يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده، وكانت له نورا يوم القيامة، فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولم يخبرني بها، فذاك الذي دخلني. قال عمر: فأنا أعلمها. قال: فلله الحمد، فما هي؟ قال: الكلمة التي قالها لعمه. قال: صدقت. أبو معاوية وغيره حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حبيبة مولى لطلحة قال: دخلت على علي مع عمران بن طلحة بعد وقعة الجمل، فرحب به وأدناه، ثم قال: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقال رجلان جالسان أحدهما الحارث الأعور: الله أعدل من ذلك، أن يقبلهم ويكونوا إخوانا في الجنة. قال: قوما أبعد أرض وأسحقها. فمن هو إذا لم يكن أنا وطلحة؟ يا ابن أخي، إذا كانت لك حاجة فأتنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني يوم أحد وما قربي أحد غير جبريل عن يميني وطلحة عن يساري. فقيل في ذلك: وطلحة يوم الشعب آسى محمدا لدى ساعة ضاقت عليه وسدتي، وقاه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح فشلتي، وكان إمام الناس بعد محمد أقر رحى الإسلام حتى استقرتي. وعن طلحة قال: عقرت يوم أحد في جميع جسدي حتى في ذكري. قال ابن سعد: حدثنا محمد بن عمر حدثني إسحاق بن يحيى عن جدته سعدة بنت عوف قالت: قتل طلحة وفي يد خازنه 1000 درهم ومئة ألف درهم، وقومت أصوله وعقاره 30,000 درهم. انتهى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: أعجب ما مر بي قول ابن الجوزي في كلام له على حديث قال: وقد خلف طلحة 300 حمل من الذهب. انتهى. وروى سعيد بن عامر الضبعي عن المثنى بن سعيد قال: